إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، العلاقة التي تربط بين المسلمين علاقة من أقوى العلاقات، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى المسلم من المسلم بمنزلة النفس، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي سلموا على أهل هذا البيت. فأنزل الله تبارك وتعالى أهل البيت بمنزلة النفس، وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. واللمز هو العيب، ومعنى الآية أي لا يعب بعضكم بعضا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أخي مني بمنزلة نفسي. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. والإخوة في اللغة هي أخوة الدم والنسب، بخلاف لفظة إخوان، فالإخوان تطلق على الأصحاب. فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي إخوان بمعنى الأصحاب. أما عندما تكلم الله عن العلاقة التي تربط بين المؤمنين بعضهم البعض، قال: إنما المؤمنون إخوة، أي إخوة دم ونسب. هذه العلاقة التي اجتهد الإمام أبو سليمان الداراني رحمه الله في أن يوضحها وأن يوضح معناها، فقال: والله لا تكمل الأخوة بينكم حتى يقول أحدكم لصاحبه يا أنا. إنه لا تكمل الأخوة حتى يقول أحدكم لصاحبه يا أنا، بمنزلة النفس. وهذه الحياة يقع فيها في كثير من الأوقات أزمات ومحن وبلاءات، ليظهر فيها بحق من هو المؤمن، من هو المؤمن الذي ينزل إخوانه منه بمنزلة النفس، ومن هو عافاني الله وإياكم المتخاذل الذي يكون في وقت الأزمة أول من يتخاذل عن نصرتك وعن عونك وعن أن يأخذ بيدك إلى طريق النجاة. أحبابي الكرام، إن من أعظم ما يتعلمه الإنسان في هذه الحياة معنى الإيمان الحق الذي يأتي بمعنى الأخوة والتراحم بين المؤمنين. فإن كثيرا من الناس ظنوا أن الإيمان مجرد صلاة أو مجرد صيام أو مجرد حج، أو ظن كثير ممن يحجون إلى بيت الله الحرام أن الحج ما هو إلا عبارة عن مجموعة من المناسك تؤدى بالأبدان بعيدا تماما عن الأخلاق. لا والله، إن الحج المقبول، إن الحج المبرور هو الذي يربطه الناس بأخلاقهم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى ترحموا، لا تؤمنوا حتى ترحموا. فتوقف معنى الإيمان ومفهوم الإيمان على أخلاق الناس. لم يوقفه النبي صلى الله عليه وسلم على عبادة في هذا الحديث، إنما أوقفه على معنى التراحم بين المسلمين. ليس معنى الحج في مقصوده الأعظم أن الناس تنتقل من أماكن إلى أماكن، من مكة إلى المنى، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى مكة. ليس هذا أبدا هو مقصود الحج، ولكن مقصود الحج الأعظم التأكيد على معاني التراحم بين المسلمين والتآخي بين المسلمين، أن ينصر المسلمون بعضهم بعضا. وإذا وقعت محنة أو شدة ببعض الناس، نجد أن كل المسلمين في هذه اللحظة وقفوا موقف الرجال، موقف رجولة وموقف شهامة وموقف نصرة للمسلمين، لا موقف تخاذل أبدا، أن يخذل بعضنا بعضا أبدا. أقول هذا الكلام لما رأيته وعاينته من كارثة منى ومن حادثة منى، أسأل الله ألا يعيدها علينا أبدا ولا على أحد من المسلمين. هذه الكارثة التي اتضح فيها حقيقة معنى الإيمان، الذي اتضح فيها حقيقة معنى الإيمان. والله لا يبكي القلب هما على من مات، فهذا الذي مات ما هي إلا لحظات بسيطة قد نزل من على عرفات ليلقى الله عز وجل في هذا المكان. والله حملت بيدي جثثا لأقوام ماتوا وهم سجود، ميت ساجد، رغم ان في 3-4-5-6 جثث فوقه مخرجينه ساجد. من يشير بالتوحيد اكثر من ان يحصى. هؤلاء لا حزن عليهم ابدا، هؤلاء لا يحزن عليهم، فهؤلاء اقوام قد اصطفاهم الله عز وجل لمثل هذا الموقف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله اذا احب عبدا عسله، قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يفتح له عند موته بعمل صالح ثم يقبضه عليه. وهل هناك موقف أعظم أو عمل أعظم من أن يلقى الله عز وجل بعد خروجه من عرفات؟ وهل هناك عمل أعظم من أن يقبضه الله عز وجل وهو محرم؟ وهل هناك عمل أعظم من أن يقبضه الله سبحانه وتعالى وهو على شعيرة ومنسك من أعظم مناسك الإسلام؟ أبدا والله. فهؤلاء لا يحزن عليهم أبدا، ولكن الذي يحزن القلب ويتصدع من شأنه جوارح وجدان الإنسان وجوارح الإنسان هو موقف التخاذل، موقف التخاذل وعدم التناصر بين المؤمنين، أن يخذل الناس بعضهم بعضا في موطن كهذا. إن أردت أن أشبه لكم ما حدث فاقرأوا السور التي تكلمت عن موقف القيامة، واقرأوا الأحاديث التي تتكلمت أيضا عن مشاهد القيامة. فهذا مشهد من أبسط المشاهد وأعظم المشاهد شبها بينه وبين موقف القيامة. من شدة التزاحم والتدافع رجال ونساء عراه تماما، ولا ينظر هذا إلى هذه ولا تنظر هذه إلى هذا، عراه تماما. أكثرهم سترة في هذا الوقت امرأة وجدت كيس وتستر به عورتها، ده أكثر وحدة كانت مستورة في وقت زي ده، ومع ذلك لا ينظر أحد إلى أحد. شدة الحر، التدافع، سعي الناس إلى شربة ماء فقط. أقصى الناس نسيت تماما أنها عراة، أقصى ما تبحث عنه الآن هو شربة ماء. وهنا بحق تعلم في مثل هذا الموقف من كان له حج مبرور ومن كان حجه عليه لا له. فمن الناس من وقف في هذا الموقف موقف الرجال من أول الأحداث إلى آخرها، من حمل الماء إلى الناس، ومن السعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح. ومنهم من كان يخلع ثيابه ليستر عورات الناس النساء في هذا الوقت، جزى الله سبحانه وتعالى هؤلاء خير الجزاء. فهؤلاء وقفوا من 10 صباحا إلى 10 مساء، ما كلوا وما تعبوا أبدا. جزى الله خيرا كل من أنفق مال في هذا الوقت لشراء المياه والعصائر لتوزيعها على الناس في هذا الوقت. جزى الله خيرا كل من كان رجلا مؤمنا حقا في مثل هذه الأحداث. ولكن ما يدمي القلب هو تخاذل كثير من الناس في مثل هذه الأحداث عن نصرة المؤمنين، عن إغاثة الملهوف، عن إغاثة الملهوف اللي هي تعتبر عبادة من أعظم وأجل العبادات في الإسلام. كثير من الناس إذا تكلمنا عن الإغاثة يقول لك الإغاثة دي اللي بتاعت الصحة واللي بتاعت الإسعاف. أبدا، خلق الإغاثة خلق كل المسلمين، خلق الإغاثة إغاثة الملهوف خلق كل المسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي نزل فيه عليه الوحي ينطلق مسرعا إلى بيته فيقول لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي أن أقتطع أو أن أهلك. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الإنسان الضعيف، أي تساعده وتقف بجواره، وتكسب المعدوم أي الفقير، تعطيه مالا إذا ألمت به أزمة من الأزمات، وتعين على نوائب الدهر أو نوائب الحق. إذا نزلت مصيبة على إنسان أول من يقف بجواره أنت يا رسول الله، فوالله لا يخزيك الله أبدا، الله لا يخزيك، لأنك لا تخزي مسلما ولا تخذل مسلما أبدا يا رسول الله. أول ملامح لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرى إنسانا ملهوفا أو إنسانا في كرب من الكربات إلا وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواره. لا يموت أحد إلا وتجد رسول الله مع أهله. لا تجد أحدا مصاب بمرض إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. بل لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بالليل، لأنه مع الصديق في بيت الصديق، يرعى أحوال الناس، ينظر إلى الملهوف وإلى المستغيث وإلى ذا الحاجة. يسعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء حاجاتهم، هذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون حال كل إنسان مسلم. كل إنسان مسلم لابد أن يكون مغروس جواه خلق إغاثة الملهوف. كم مرة نكون في المساجد ويدخل إنسان ملهوف عايز فصيل الدم، أنت كمسلم ما موقفك؟ أنت كمسلم ما موقفك؟ لا كثير من الناس، كثير من الناس لا يراعي انتباها ولا يلتفت أصلا ولا يسأل، بل سرعان ما يأخذ حذاءه ويخرج. أما المؤمن الحق، المؤمن الحق، نراه بجوار هذا الإنسان الملهوف يغيثه ويسعى لقضاء حوائجه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال، قال صلى الله عليه وسلم: تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف. اسمع، تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف، وتحمل بشدة ذراعيك مع ذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: هات أخرك في التعامل مع هذا المستغيث، في التعامل مع هذا الملهوف. هذه من أبرز صفات المؤمنين، إن لو في يوم من الأيام إنسان فيما بيننا مريض محتاج، لا ينبغي علي أبدا أن أكون أول من يتنصل من المسؤولية من هذا الإنسان، بل أعلم يقينا أن الله سائلني عن هذا الإنسان. في يوم من الأيام رأيت مستغيث أو رأيت ملهوف ولم أسعى لقضاء حوائجه، أو في يوم من الأيام أغلقت الباب في وجه هذا الإنسان صاحب الحاجة، أعلم يقينا أنني مسؤول بين يدي الله عن هذا الأمر. عندما ترى أخ مسلم لك، أخ مسلم لك يستنجد بك ويطلب منك كوب ماء ويغلق الباب في وجهه، بل يضرب حتى يطرد برا المكان، هنا نسأل نفسنا: يا ترى ماذا سيكون الحال؟ هل هذا حج مقبول؟ هل هذا حج مقبول؟ أقول وبكل صراحة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وخلتهم وفقرهم ومسكنتهم إلا أغلق الله عز وجل باب السماء دون حاجته وخلته. وفي رواية صحيحة قال صلى الله عليه وسلم: ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وفقرهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا والآخرة. ليه؟ عشان في يوم من الايام كان في ملهوف بيسعى ان انا امد، يسعى ان اليد تمتد اليه لينقذ من مشكله هو واقع فيها، ووجد ان الابواب بتغلق. بل قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة، كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: أي رب سل هذا لما أغلق بابه دون حاجتي. راجل ده كان ربنا وسع عليه في المال وأعطاه وأعطاه، ليه أغلق بابه دون حاجتي؟ كنت محتاج، كنت ملهوفا، كنت مستغيثا به، فلما ذهبت إليه بحكم أخوة الإيمان التي تربط بيني وبينه أغلق بابه دون حاجتي. لما امرأة تكون عارية تماما تماما ونسأل حد يعنيش ادونا بطانية أو أي شيء من عندك نستر هذه المرأة، يقول: والله البطانية بحتاجها علشان من الجو فيها برد. هذا مثل هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود: ألا من خذل مؤمنا، هذا هو الخذلان، ألا من خذل مؤمنا في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ماله إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. يخذل دنيا وآخرة. ليه؟ في يوم من الأيام كان في واحد مسلم محتاج مني حاجة، وأنا سهل علي جدا أن أقضي هذه الحاجة. رسول الله يقول: ألا من خذل مؤمنا في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ماله شيء إلا خذله الله في الدنيا والآخرة. خد بالك، احنا بنتكلم الآن على إنسان ما صنع جريمة إلا أنه في يوم من الأيام خذل مسلما، في يوم من الأيام خذل مسلما. ألا من نصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه أو ماله إلا نصره الله في الدنيا والآخرة. شفت الفارق؟ خذله الله في الدنيا والآخرة، نصره الله في الدنيا والآخرة. إغاثة الملهوف منهج لكل مؤمن، إغاثة الملهوف منهج لكل مسلم، ده منهج حياة، منهج حياة لنا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن إغاثة الملهوف كما هي مسؤولية فردية هي مسألة مجتمع، مسألة أمة. لو في يوم من الأيام أمة الإسلام، أمة الإسلام أو مجتمع من المجتمعات بات من بينهم رجل جائع صاحب حاجة ملهوف مستغيث، ولم يوجد في هذا المجتمع من يمد يد العون لهذا الإنسان، برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة، أهل عرصة أي قبيلة أو مجتمع أو مدينة أو قرية أو نجع أو شارع، أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. ليه؟ علشان تبقى قضية إغاثة الملهوف قضية مجتمع، قضية حياة، قضية تشغل بال كل مؤمن. كم من مستغيث بيننا وكم من ملهوف بيننا. أنت كمؤمن ما موقفك وإيه وضعك وإيه حالك؟ مصمص الشفايف عند كثير من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا تكفيك، ما تكفيش، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: تسعى بشدة ساقيك، تسعى بشدة ساقيك، وإلا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: خزله الله في الدنيا والآخرة، خزله الله في الدنيا والآخرة. الأصل في حياة المؤمنين الترابط والتراحم، وجعل الله سبحانه وتعالى تعامله مع الناس من جنس تعاملهم مع بعضهم البعض. الله يتعامل معنا من نفس الجنس الذي نتعامل به مع بعضنا البعض. لو في يوم من الأيام إنسان في مثل هذا المشهد لأمرأة عارية فراح بسرعة سترها، يسره الله في الدنيا والآخرة. ولو في يوم من الأيام واحد مشى مع حد القضاء حاجة كان الله في حاجته، ألا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فالله في عون العبد ما كان العون في عبد أخي، ما كان العبد في عون أخيه. إنما التخاذل إنما تصبح سمة عند بعض الناس إنه يخذل الناس، يخذل المؤمنين، إن مشهد أشوفه بعيني إنه خلاص انهارت القوة، درجة الحرارة في هذا الوقت عدت 56 درجة، انهارت القوة، نط من فوق مخيم دخل عند الناس بيزحف على الأرض عالي تماما، يفتح باب مخيم لشركة من الشركات مية بس، نسى إنه عريان مية بس، ونجد من يخرج ليركله بقدمه اطلع بره ويقفل الباب، ده حج ولا هذا حج مقبول؟ وصاحب هذا الحج في وقت مسلم يقول له أنا مسلم أنا مش كافر، والله لو كافر يسقى، يقول له أنا مسلم، يغلق الباب في وجهه، يغلق الباب، غلقة الباب دي يغلق بها أبواب السماء ويغلق بها أبواب الرحمة، اتقفلت الأبواب لأن في مستغيث لم يجد من يغيثه، لم يجد من يغيثه. في مثل هذه المواطن تظهر معادن رجال، عايز توزن إيمانك، اوزن إيمانك برحمتك للخلق، وبخاصة في أوقات المحن وفي أوقات الأزمات. خرج النبي ذات يوم على أصحابه فقال والله لا تؤمنوا حتى ترحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم والحمد لله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلكم، ليس برحمة أحدكم لصاحبه، إن أنا أكون رحيم بزوجتي وإن أنا أكون رحيم بأولادي، ليست هذه هي الرحمة المطلوبة لتتميم أو تكميل الإيمان. قال ليست برحمة أحدكم لصاحبه ولكن رحمة العامة. لما يقذف في قلبك إنك ترحم كل إنسان مسلم، هنا حقيقة أنت خلاص أنت مؤمن، بملء الفم يقال أنت مؤمن لأنك متمسك بأصول الدين الحقيقية، بأصول الدين الحقيقية. أما إن إحنا نرى إن وسط القتلى والدماء نجد البعض بيلف علشان ياخد الموبايلات وياخد الشنط اللي فيها الفلوس، يعني هذا فعلا مما يطيش له العقل، هذا فعلا مما يطيش له العقل، إنك تجد في موطن زي ده، في موطن زي ده كثير من شباب المسلمين بدل ما يسارعوا لنجدة إخوانهم وإغاثة هؤلاء المستغيثين الملهوفين، نجد إن بعضهم مطلع التليفون بياخد سيلفي مع الجثث والأشلاء. أي حج ده؟ إيه ده حج ده؟ لا والله، لا والله، بأصول الشرع بنصوص الدين ده مش حج، لأن الحج المقبول اللي يقبله الله هو المبرور. ولما يكون عندي مستغيث أنا عطيله ظهري وبسعى الآن إلى تصوير سيلفي مع الجثث، إنا لله وإنا إليه راجعون. تسعى بشدة ساقيك مع الملهوف، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد عليه مع هذه الأمة، إن خلق الإغاثة خلق راسخ جواك. ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال مؤمن يشوف حد في كرب ويعطيه ظهره، لا لا لا لا أبدا. في حد ملهوف، في حد مستغيث قدام عيني، أنا أسعى معاه لحد ما أقضي له ما يحتاج. كان صلى الله عليه وسلم يقول ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. مسجد النبي اللي صلى فيه 1000، يقول لا لا أنا مش عايز الكلام ده خلص، أنا أهم حاجة عندي الملهوف صاحب الحاجة ده، أنا أسعى أقضي له حقته، أنا أسعى أقضي له حقته. ده اللي النبي يقوله، ده الدين، ده الدين، ده ديننا، دي أخلاقنا، ده المفترض اللي احنا نربي عليه الناس ونربي عليه أنفسنا. خلق الإغاثة حق واجب على كل مسلم. عندي في البلد حد واقع في كرب، حد واقع في مشكلة، أنا أول واحد بسعى، الناس ما بتسعاش، الناس حرة، أنا بتحرك. ده المؤمن، ده المسلم اللي بيبان معدنه في وقت الأزمة وفي وقت الشدة وفي وقت حاجة الناس، فعلا تجده أول واحد مسؤول. وسبحان الله النبي ربى وعلم الناس كده. أبو بكر الصديق من شدة الملازمة للنبي لما أراد الهجرة وأوقفه ابن الدغنة فقال له: يا أبا بكر إلى أين تذهب؟ قال: مهاجر إلى الله. قال: يا أبا بكر مثلك لا يخرج، أنت اللي زيك ما يسيبش أرض ويهاجر، مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. الأربع حاجات دول بيفكروكوا بإيه؟ فكروكوا بإيه؟ بكلام خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي غرز دي في أبي بكر، علشان كده أبو بكر لما في يوم من الأيام رأى الصحابة بيعذبوا طلع كل ماله، أن تسعى بشدة ساقي، طلع كل المال، مش عايز حاجة لعيالي، فلوسي كلها تطلع. ليه؟ عندنا مسلمين بيتعذبوا، أنا أشتريهم كلهم وأحررهم لوجه الله. قال عروة: أنفق أبو بكر 40,000 درهم على شراء المعذبين في سبيل الله، ماله كله. عشان كده لما وقعت المجاعة في زمن سيدنا عمر بن الخطاب عام الرمادة، عمر بن الخطاب أرسل رسالة لعمرو بن العاص على مصر: أدرك المسلمين، أدرك أمة محمد. فيكتب له على ظهر الرسالة: والله لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي، بعت لك بس قافلة أكل وشرب إغاثة للمسلمين أولها عندك وآخرها عندي. عمر بن الخطاب لما وقع عام الرمادة يقول أسلم مولاه: والله لقد خشينا على عمر أن يهلك مما يحمل من هموم المسلمين. يقول أسلم: ذبحنا ناقة، بعد ما ذبحناها قال عمر من مال عمر، بعد ما بيت مال المسلمين خلص، من عمر من ماله إغاثة للمسلمين. يطلع عمر الجزء ده لفلان وده لفلان وده لفلان. بعد انتهاء يوم شاق يخش أسلم بالكبد بتاع الناقة على عمر ويقول له: خذ يا عمر كل. فيقول له: ايه ده يا أسلم؟ يقول له: هذه كبد الناقة التي ذبحت اليوم. قال: بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا، إن أكلت خيرها وأعطيت للناس قراديسها، اذهب بها يا أسلم إلى آل فلان فإنني لم آتهم منذ 3. ويدخل ابن عمر، ويدخل ابن عمر وهو يحمل في يده فاكهة، فيقول عمر: بخن بخن لابن أمير المؤمنين، بخن بخن لابن أمير المؤمنين، يأكل الفاكهة وأمة محمد هزلة، ويؤخذ من يده الفاكهة طفل صغير وتوزع على فقراء المسلمين. واحد عايش معنى إغاثة. وعثمان لما تأتيه القافلة من الشام ويأتي التجار عايزين نشتريها الدرهم بدرهمين، يقول لهم: أنا عندي لديني أكتر، الدرهم ب3 أكتر، الدرهم ب4 أكتر، الدرهم ب5 أكتر. قالوا له: إحنا تجار المدينة، مين ده اللي هيديك أكتر من الدرهم ب5؟ أنت لو جايبها بمليون إحنا ناخدها ب5. قال: عندي من يعطيني الدرهم ب10. قال: ومن؟ قال: الله. هي لله، إغاثة للمسلمين، إغاثة للمسلمين. ده معنى إنك تغيث إنسان في وقت حاجة، ده معنى إنك تغيث إنسان في وقت حاجة، في وقت إنسان فعلا بيتمنى، بيتمنى أقصى الأماني إن بس حد يكون واقف في ظهره ياخد بإيديه. حد مريض هو مش محتاج فلوس، مش محتاج فلوس، بس محتاج بس يحس إن كلنا حواليه، ان كلنا بنتصل عليه بنقول له: ازيك، اخبارك ايه، كلنا بندعي لك. ده معنى إغاثة. الإغاثة مش بالمال بس، الإغاثة كمان ممكن تكون بالكلمة الطيبة، ان انا مش قادر اغيث حد، انا فقير مش قادر اغيث حد، خليك جنبه، اجبر بخاطره، اجبر بخاطره، طبطب عليه وقول له: احنا كلنا معاك. هو ده معنى الإغاثة في الإسلام، ده معنى الإغاثة في الإسلام اللي عاش به النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش به الصحابة من بعده رضوان الله عليهم، وعاش به جيل التابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. طول ما الأمة متمسكة بدينها لازم نجد معنى الإغاثة موجود. ولكن لما في يوم من الأيام نجد إن معنى الإغاثة راح من الناس، اعلم يقينا إن الدين قل جدا في قلوب الناس. إنما طول ما الإغاثة بيننا موجودة، بيننا وبين بعض، اللي يقع فينا في كرب الكل واقف جنبه، صدقني والله اعلم يقينا ان هذه امة لا تخذل ابدا من الله، بل هذه امة تنصر ليل نهار وربنا يفيض عليها من نعمائه وبركاته وخيره. ليه؟ لان هي في يوم من الايام عاشت على هذا المعنى، معنى اغاثة المسلمين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يحيون هذه المعاني مرة ثانية في قلوب الناس علما وعملا وتطبيقا وسلوكا. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أما في اليوم الذي يجد الإنسان فيه نفسه أمام إنسان صاحب حاجة أو ملهوف أو مستغيث، وهو في هذا الوقت من أبعد الناس عن معاني الإغاثة، فاعلموا يقينا أن هؤلاء هم أهل الشقاوة في الدنيا والآخرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الذين لا يسعون أبدا لقضاء حوائج الناس ولا لرفع المصيبة عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر. بالله دقاء في ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر. لم يجعل الله عز وجل في قلبه رحمة للبشر، شقي، خاب وخسر. الكلمة من دول تودي في دهية. لذا أنا بقول عيشوا أحباب الكرام، عيشوا أحباب الكرام مع إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الحاجة. كيف كانت الفتاة والجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسعى بأقصى بشدة ساقيه كما قال ليقضي لهذه حاجتها. تأتي امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: يا رسول الله اقضي لي حاجة كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. فقالت: إذن من آتي يا رسول الله حتى يقضي لي حاجتي؟ قال: أتي أبا بكر، روحي لأبا بكر الصديق يقضي لك هذه الحاجة. ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولى أبو بكر الصديق أن يقضي هو هذه الحاجة. شوف النهاردة سلمان لما كان مديون ويحتاج حد يساعده علشان ياخد بإيديه لقضاء هذا الدين، شوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان أول واحد واقف جنب سلمان وينادي على الصحابة: اجمعوا لأخيكم ما يقضي به دينه. وشوف النهاردة ربيعة بن كعب الأسلمي لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول له: يا ربيعة ألا تزوج؟ قلت: يا رسول الله والله لا أريد أن أتزوج، لا أريد أن أؤثر على خدمتك شيء، أنا عايز أفضل خادم ليك، أصل لو تزوجت مراتي تشغلني عنك، عايز أفضل معاك. تاني يوم النبي يقول له: يا ربيعة ألا تزوج؟ قلت: لا يا رسول الله، لا أريد أن أؤثر على خدمتك شيء. قال: فقلت في نفسي: يا ربيعة رسول الله يقول لك ألا تزوج ألا تزوج وأنت تقول لا، والله يا ربيعة لا ينزلن في شأنك قرآن. لو قال لك رسول الله ألا تزوج قل أريد الزواج، هو النبي يقول لك اتجوز اتجوز. فقال لي النبي في اليوم التالي: يا ربيعة ألا تزوج؟ قلت: بين يديك يا رسول الله، قلت: بين يديك يا رسول الله. قال: اذهب إلى آل فلان. فذهبت إلى آل فلان فقلت لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم ناكحا. قالوا: بئس قالوا: نعم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فزوجوني وأكرموني وما طلبوا مني شيء. فعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله لقد أرسلتني إلى قوم هم خير الناس، والله لقد زوجوني وأكرموني وما سألوني بشيء. قال: فما همك يا ربيعة؟ قال: أريد أن أولم يا رسول الله. طب أنا عايز بس إيه أعمل وليمة صغيرة كده بس عشان أبقى حاسس إن أنا عملت معهم حاجة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجمعون لأخيكم؟ فجمعوا له، رفعوا راسه قدامنا سيبه إغاثة. يأتي وفد من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار، يرى عليهم أثر الفقر والسفر. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم قال: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وش تغير؟ شاف ناس فقراء محتاجين من يغيثهم، خرج صعد النبي على المنبر: تصدق أحدكم من ديناره، تصدق أحدكم من درهمه، تصدق أحدكم من صاع بره وساع تمره، تصدق أحدكم من ثيابه. قال: فقام رجل فأتى بصرة فوضعها في كف النبي، عجزت كفه عن حملها. فلما رأى الناس ذلك قام كل واحد منهم فأتى بما عنده، حتى رأيت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من طعام وثياب. قال: فرأيت وجه النبي كأنه مذهبة حتة الذهب، فتمعر وجهه ووجهه بقى حتة مذهبة حتة الذهب. أول مرة في إغاثة في حد محتاج، النبي ما وقفش كده مستسلم للوضع، وقال لا حول ولا قوه الا بالله، خلاص في مصيبه حصلت. لا لا لا لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب وحث الناس لحد ما راى الخير بقى كبير. كانت النتيجه وش النبي بقى مذهب، حته ذهب. اغاثه المؤمنين، اغاثه المؤمنين عمل من اعظم واجل وافضل الاعمال عند الله سبحانه وتعالى. اغاثه المؤمنين في وقت القربات وفي وقت الازمات ده منهج ليك كمؤمن، لمن اراد ان يكون انسان جديد. فعلا اول سمه من سماتك انك تكون صاحب اغاثه، انك ما تقفش موقف سلبي امام ازمات المسلمين وامام كربات المسلمين. لا لا لا لا، موقفك ايجابي، تسعى بشده ساقيك كما قال صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام تسمع في مسجد بقى حد بيدور على فصيل الدم، انت عمال تسال وتتصل باصحابك وقرايبك وجيرانك مين فصيل الدم وكده، وتفضل معاه ان كان الوقت متاح لك علشان تقضي له حاجته. لو حد عندنا في البلد مصاب او مريض مش يقول بقى هما كل شويه يتصلوا عليا، لا لا، المؤمن ما يقولش كده، بل تسعى بشده ساقيك لرفع الكرب والهم عن هؤلاء. لو في يوم من الايام حد فقير، تسعى بشده ساقيك أن ترفع عنه هذا الكرب. حد عنده حد مات، تسعى بشدة ساقيك معاه. محتاج تصريح الدفن، أنا ممكن أعرف حد في الصحة يطلع لنا تصريح دفن. طب عندكم الكفن ولا أروح أجيب لكم؟ تسعى بشدة ساقيك لما تحصل مشكلة، تسعى بشدة ساقيك. حد في يوم من الأيام مريض، أنا والله التخصص ده أعرف الدكتور فلان، يا دكتور فلان تعرف في حالة كذا كذا كذا ممكن أبعتها لك؟ هو ده خلق الإغاثة اللي لازم يكون موجود عندنا كمسلمين. وإلا إذا تخلف هذا الخلق عن حياتنا المجتمع كله بيخسر. أختم بنفس الحديث اللي أعيده عليكم لتاني مرة، قال صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة باتوا وفيهم جائع، طبعا حط تحت الجائع المريض المستغيث الملهوف اللي عنده مصيبة نزلت عليه وإحنا سايبينه، حصل ده، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله. أحباب الكرام، الإغاثة منهج حياة لنا كلنا، لابد أن يكون أساس في حياتنا كلنا. نسعى دائما أن الخلق ده يبقى شيء متجذر في قلوبنا وفي حياتنا وفي سلوكنا وفي أفعالنا. مصمصة الشفايف نسيبها بقى خلاص، إحنا بنخلق بنوجد الآن إنسان جديد بصفات جديدة بأخلاق جديدة بطباع جديدة، لأن إحنا محتاجين فعلا لبعث جديد، لمجتمع جديد بأخلاق جديدة. بعد اخر 5 سنوات مرت علينا انهارت فيها الاخلاق، احنا عايزين نعمل بعث جديد وخلق جديد، ليس خلق بمعنى الايجاد من العدم، ولكن ايجاد اخلاق مره ثانيه، نجدد مره ثانيه الاخلاق اللي انهارت في قلوب الناس، معاني جديده لازم تغرس في قلوبنا كلنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا جميعا على ان يكون ده منهجنا الفتره اللي جايه، ايجاد هذا الانسان الجديد بالخلق الجديد. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أجسادنا على النار بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.